المبيت بمنى. وأما المبيت بمنى فبعد التحلل من الإحرام ترجع إلى منى مرة أخرى لتستقر فيها 3 أيام تذكر الله تعالى فيها وتأكل وتشرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله. وأيام التشريق 3 أيام تلي عيد النحر، وكانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي أي يقددونها ويبسطونها في الشمس حتى تجف، فلم تكن هناك طريق لحفظ اللحم غير هذا، أو لأن الهدي لا تنحر فيها حتى تشرق الشمس. لكن لما الأكل والشرب في هذه الأيام؟ لذلك 3 حكم والله أعلم. الأولى أن الله تعالى دعا عباده إلى زيارة بيته فأجابوه، وقد أهدى كل منهم إليه على قدر طاقته فذبحوا هديهم وقبله منهم، بل وقدم لهم منه ضيافة وأطعمهم مما تقرموا به إليه. والقوم زاروا الله تعالى وهم في ضيافته في هذه الأيام، وليس للضيف أن يصوم دون إذن من أضافه. الضيافة 3 أيام، فأكرم الله زواره بالطعام والشراب 3 أيام، وعادة الملك أنهم إذا أضافوا أطعموا من على الباب من الفقراء والمساكين. لذا قال تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. سئل جعفر بن محمد الصادق: لما كره الصيام أيام التشريق؟ قال: لأن الحجاج في ضيافة الله، ولا يجب على الضيف أن يصوم عند من أضافه. الحكمة الثانية ما قاله ابن رجب، إشارة إلى أن الأكل في أيام الأعياد والشرب إنما يستعان به على ذكر الله تعالى وطاعته. الحكمة الثالثة أنها أيام عيد تتحلل فيها من الإحرام لترتاح فيها بعد تعب وتتمتع بعد حرمان، وتساعدك في ذلك لياليها التي يكتمل فيها ضوء القمر لتبعث إليك بهوائها اللطيف ونسيمها العليل الذي يزيل عنك كل مشقة وعناء. وانوي بذكر الله أن تطيع أمر الله في هذه الأيام المعدودات التي قال الله تعالى فيها: واذكروا الله في أيام معدودات. والأيام المعدودات في الآية هي أيام التشريق 3 بعد يوم النحر، وهي غير الأيام المعلومات التي جاءت في قوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالأيام المعلومات في آية سورة الحج هي أيام النحر 3، وهي اليوم 10 يوم النحر ويومان بعده، لأن اليوم 4 لا نحر فيه ولا ذبح، فاليوم 10 إذن من الأيام المعلومات لا المعدودات. واستحضر نية ذكر الله في هذه الأيام، وذكر الله يشمل كل قول أو فعل يتقرب به إلى الله عز وجل، فيشمل التكبير ونحر الأضاحي والهدي ورمي الجمار والطواف والسعي إذا وقع في هذه الأيام، بل والصلوات المفروضة وصلوات التطوع، لأن أهل الجاهلية كانوا يشغلونها بالتفاخر ومغازلة النساء، ويزعمون أن الحج قد انتهى بانتهاء يوم النحر. وانوي بذكر الله ألا يستغرقك الأكل والشرب وحظوظ النفس فتنسى حقوق الله، وأن تتوازن بين حاجاتك الجسدية والروحية، فيجتمع لك نعيم الأبدان بالأكل والشرب ونعيم القلوب بالذكر والشكر، وبذلك تتم نعمة الله عليك. كريم وحكمك يا رب في الكون جاري، أخافك ربي وأرجوك ربي، أحبك ربي وهذا شعاري. وبذلك تتم نعمة الله عليك. وانوي بذكر الله في هذه الأيام كذلك مخالفة أعراف الجاهلية، فقد كان للعرب تقليد آخر في منى، وهو عقد مجالس المفاخرة بعد الانتهاء من مناسك الحج. قال ابن عباس: كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم فيقول: كان أبي يطعم ويحمل الحمالات ويحمل الديات، ليس لهم ذكر غير فعال آبائهم، فأنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فأمرنا الله تعالى بذكره والتحدث بنعمه بدلا من ذلك. وفي الآية كذلك تنبيه واضح بضرورة متابعة العمل والاستمرار في العبادة، وتحذير إلهي مخيف من خطورة النكوص والانتكاس. والأمر بالمبيت بمنى أمر عجيب غاية العجب، إذ كيف تضحي بصلاة 3 أيام في المسجد الحرام، الصلاة الواحدة منها 100,000 صلاة، لتبيت في منى؟ والجواب والله أعلم، إن الله تعالى أدرى بك منك وأحرص عليك من نفسك، فشرع لك ذلك حتى تحافظ على حرارة الإيمان وشحنة التقوى التي حصلتها، فلا تتسرب منك بالتنزه في الأسواق ومخالطة الناس. ولذا كان المبيت بمنى هذه الأيام أعظم ثوابا وأكثر أجرا من الإقامة بمكة والصلاة بمسجدها الحرام، إنه كذلك مشاركة إخوانك من سائر البلدان ومن مختلف الأجناس في حضور اجتماعات مصغرة أشبه ما تكون بفرق العمل أو اللجان المنبثقة عن مؤتمر عرفات السنوي الكبير، وذلك بهدف تقوية الصلات وتعميق الروابط ومعرفة الأخبار وتفقد الأحوال، وأخيرا الخروج بالتوصيات. يا حسرة النوار، فرط أحد السلف في حجته وما قام بحقها، ولم يفق من غفلته إلا في منى، فأنشد يقول: بلغ المنى من بات في وادي منى، غيري فإني ما بلغت مرادي، وبكيت من ألم الفراق وشقوتي، فبكى الحجيج بأسره والوادي. فلا تكن أخي المشتاق أخاه في التفريط، وصديقه في الغفلة، وشريكه في الجرم، وأدرك نفسك اليوم قبل أن يبكي عليك الحجيج غداً.